ويأتي معنا إلى كلام المؤلف فيقول أو لفظ خاص يراد به العموم. وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى على الأدنى، بالأعلى على الأدنى، وبالأدنى على الأعلى، وبالمساوي على المساوي، على ما يساوي. يعني قد تكون الكلمة يسيرة أو في القليل فتشمل الكثير ما هو أعلى منه، مثل هنا فلا تقل لهما أف، فينتقل الحكم من الأدنى إلى الأعلى. وقد ينتقل من الأعلى إلى الأدنى، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، فإذا أمنته على أقل من ذلك أداه إليك من الأعلى إلى الأدنى. وأحيانا التنبيه بالمساوي على ما يساوي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يأكلون أموال اليتامى، لو لم يأكل مال اليتيم ولكنه أخذه وأعطاه لغيره من غير حق، تنبيه بالمساوي على المساوي، على ما يساوي، هذا انتقال للحكم من المساوي. أو أحرقه أو فعل بمال اليتيم ما فعل. هذا الذي يذكره المؤلف هنا يسميه العلماء مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة، يعني أن المسكوت عنه يوافق المنطوق به. ولم يذكر الضرب ولا الشتم ولكنه يساوي، فيسمونه مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه يساوي المنطوق به في الحكم، وأحيانا يكون أشد ويكون أولى بالحكم، فهذا يسمونه مفهوم الموافقة. ويسمونه فحوى الخطاب، يعني ما يفهم من الخطاب. ويسمونه لحن الخطاب، لحن الخطاب. وبعض العلماء قال فحوى الخطاب ما كان أولوي، الأولوي يسمى بفحوى الخطاب، والمساوي يسمى بلحن الخطاب. إذن هذه الدلالة كما عرفت تسمى مفهوم الموافقة، وتسمى فحوى الخطاب، وتسمى لحن الخطاب، هذا هو اسمها. طيب، هل دلالة هذا المفهوم هل هي دلالة لفظية أو قياسية؟ ذهب جمهور العلماء أنها دلالة لفظية، وهذا الذي عليه الأكثر، يعني تفهم من اللفظ. لو أن الإنسان لا يعرف القياس ولا يعرف أركانه وذكر له ذلك لعرف الحكم، فهذه الدلالة لفظية تفهم من اللفظ، وهذا الذي عليه الأكثر. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه الدلالة تعتبر دلالة قياسية، وذهب إلى هذا الشافعية، ذهبوا إلى أن الدلالة هنا دلالة قياسية. كيف؟ يعني العلة أولى، كأن ألحقنا الضرب بالتأفيف بجامع الإيذاء في كل، فالدلالة تكون قياسية، والمعنى لا خلاف فيه، المعنى لا خلاف فيه، لكن ذكر العلماء فائدة لهذا الخلاف. ما فائدته؟ إذا قلنا الدلالة لفظية جاز النسخ بها، وإذا قلنا الدلالة قياسية فإنه لا يجوز النسخ بها، لأن النسخ لا يكون بالقياس، لكن يجوز أن ننسخ لفظا بلفظ آخر. فهذه فائدة الخلاف في هذه المسألة. والمؤلف ذكر أنه تنبيه، ويسميه بعض العلماء تنبيه ونحو ذلك. نعم. وهذه إما أن يأتي المستدعي بها. قال فمثال الأول، تقدم معنا المثال الأول الذي هو ماذا؟ العام الذي يحمل على عمومه، العام الذي نحن ذكرنا لكم أمثلة، الله خالق كل شيء، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أعلم مستقرها ومستودعها، قلنا هذا عام يحمل على عمومه ولا مخصص له. والمؤلف ذكر هنا هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قال فإن المسلمين اتفقوا على أن لفظ الخنزير وعام لجميع أصناف الخنازير، وهذا العام لم يدخله تخصيص في عمومه. قال طيب لو اعترض معترض وقال خنزير الماء، قال هذا ليس بينه وبين الخنزير المحرم إلا الاشتراك في الاسم، وليس بينهما علة مؤثرة، ليس بينهما علة مؤثرة، وليس بينهما اتفاق إلا في الاسم فقط، فلا يؤثر. نعم. ومثال العام يراد به الخاص، قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. ومثال العام يراد به الخاص، قوله: خذ من أموالهم صدقة. أين العموم؟ في إضافة الأموال إلى الضمير، هذا يفيد العموم. خذ من أموالهم، يفهم من هذه الآية أنه من جميع الأموال، لكن ليس جميع الأموال يؤخذ منها المال. قال فإن المسلمين اتفقوا على أنه ليست الزكاة واجبة في جميع أنواع المال. الغنم مثلا المعلوفة لا زكاة الغنم، السائمة الزكاة، ما أقل من النصاب لا زكاة فيه، وهكذا ليس جميع أنواع المال فيها زكاة، فهذا من العام المخصوص، أطلق اللفظ العام وأريد به بعض الأفراد. نعم. ومثال الخاص يراد به العام، قوله تعالى: فلا تقل لهما أف، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه يفهم من هذا تحريم الضرب والشتم وما فوق ذلك. نعم، هذا تقدم. وهذه إما أن يأتي المستدعي بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر. المستدعى. وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، وكذلك المستدعى تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ، فهل يحمل استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب، على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه، وكذلك الحال في صيغ النهي، هل تدل على الكراهية أو التحريم، أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف المذكور أيضا. نعم. بعد أن ذكر هذه الألفاظ وذكر التقسيمات من حيث العموم والخصوص، ما يرد عاما ويراد به العموم، ما يرد عاما ويراد به الخصوص، ما يرد خاصا ويراد به العموم، ما يرد خاصا ويراد به الخصوص. يعني هذه الأوجه التي يرد عليها اللفظ. أتاك بتقسيم آخر لهذا اللفظ، قال هذه الألفاظ إما أن يؤتى بها بصيغة الأمر كأن يقول تصدق أو صلي، أو يأتي بها بصيغة النهي لا تفعل كذا، أو تأتي بصيغة الخبر إما أن يراد بها الأمر أو يراد بها النهي. فعلى ماذا تحمل؟ انظر إلى العلماء، إذا أخذوا اللفظ لا يتركونه حتى يعرفوا ما فيه. هذه اللفظة هل هي عامة أو خاصة؟ هل وردت بصيغة الأمر أو بصيغة النهي؟ بأي صيغة وردت؟ فهذا تدقيق من العلماء لفهم الأحكام من النصوص. فيقول هنا المؤلف إما أن يأتي، إما أن يقال المستدعي بها، أن يأتي المستدعي بها أي بهذه الصيغ المستدعي فعلها فعله، أو المستدعى أن يأتي بهذا المطلوب، يعني المطلوب فعله أن يأتي به بصيغة الأمر، يأتي بصيغة الأمر، والأمر هو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. طلب الفعل هذا تعريفه، طلب الفعل بالقول، أن يطلب منك أن تفعل شيئا، وهنا أخرج الترك لأنه طلب الترك، أخرج النهي، طلب الفعل بالقول بصيغة افعل أو لتفعل، طلب القول أو طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هكذا قالوا، يعني أن يكون الذي يطلب الفعل أن يكون عاليا. ولهذا بعضهم اشترط العلو والاستعلاء. العلو هذا في المتكلم صفة، والاستعلاء في طريقة كلامه استعلاء. أما العلو يعني ثابت له هذه الرتبة أنه أرفع من غيره، وبعضهم لم يشترط لا علوا ولا استعلاء في الأمر. وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، أي لا يشترطون لا العلو ولا الاستعلاء كما قال صاحب المرض، وبعضهم شرط العلو وبعضهم شرط الاستعلاء. في أربعة أقوال في المسألة. فهذا تعريف. تعريف آخر هو اقتضاء فعل غير كف، اقتضاء فعل غير كف لا بلفظ كف ونحوه. اقتضاء فعل، طلب فعل غير كف أي ليس بنهي ولا طلب، لا بلفظ كف ونحوه، لأن كف وإن كانت أمرا فمعناها معنى النهي، فمعناها معنى النهي، لا بقولك كف دع ذر اترك، فإن هذه أوامر في الصيغة لكن لا يقصد بها الأمر وإنما يقصد بها الترك. إذن هذا هو الأمر. الأمر له صيغ الصيغة الأولى فعل الأمر، أقم الصلاة، أقم. الصيغة الأساسية هي افعل، وما يقوم مقامه افعل، هذا من الثلاثي، ولكنه قد يأتي من الرباعي، وقد يكون من الخماسي، وقد يكون من السداسي، لها أوزان أخرى، لكن هذا المقصود، هي أم الباب، فعل، صيغة فعل الأمر. وكذلك من صيغ الأمر الفعل المضارع المقترن بلام الأمر، لتفعل كذا، لتكتب، لتقرأ، هذا الفعل، هذه اللام لام الأمر. وكذلك من صيغ الأمر اسم الفعل، كما تقول صه بمعنى أسكت، عليكم أنفسكم إلزموا. إذن هذه صيغة. وقد يأتي بالمصدر النائب عن فعله، فضرب الرقاب، يضرب الرقاب، فضرب الرقاب ضربا زيدا، وهكذا. إذن المؤلف يقول بصيغة الأمر، وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به الأمر، أحيانا تكون الجملة الخبرية يراد بها الإنشاء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، أي فليتربصن، المراد الأمر. إذن بالجملة الخبرية صيغة الخبر الذي يراد به الإنشاء، يقول: وكذلك المستدعى تركه، إما أن يأتي بصيغة النهي، النهي في اللغة المنع، ومنه سمي العقل نهية لأنه يمنع صاحبه عما لا يليق به، والنهي معناه عكس الأمر تماما، عكس الأمر هو طلب الترك بالقول على وجه الاستعلاء مثلا. إما أن يأتي بصيغة النهي وهي لا تفعل، لا تفعل، وقد يكون بصيغة خبرية مضمنة لبعض الكلمات مثل حرمت عليكم أمهاتكم ونحو ذلك. ولهذا هذه الألفاظ في النهي، وقد تأتي بصيغ أخرى أوصلها العز بن عبد السلام لأكثر من 30 صيغة في الأمر وفي النهي في كتابه الإمام في بيان الأحكام، هذا ذكر فيها الصيغ. أحيانا الوعيد على الفعل يشعر بوجوب تركه، أو الوعيد على الترك يشعر بوجوب الفعل، أو الذم لأصحابه، صيغ كثيرة جدا ليست منحصرة فيما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن يقول: إما أن يأتي بصيغة النهي وإما أن يأتي بصيغة الخبر يراد به النهي. نعم، وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ قال لا تفعلوا أو افعلوا، هل تقتضي هذه الوجوب أو تقتضي الندب أو ماذا أو نتوقف فيها؟ العلماء ذكروا في صيغة الأمر إذا وردت مجردة عن القرائن، إذا وردت ومعها قرينة تحمل على ما تقتضيه القرينة من وجوب أو ندب أو إباحة أو غير ذلك، لكن إذا وردت صيغة الأمر متجردة عن القرائن، ليس معها قرائن. على ماذا تحمل؟ اختلف العلماء إلى أقوال كثيرة أوصلها الزركشي في البحر والمرداوي في التحبير إلى 14 قولا، أقوال كثيرة، والمؤلف اختصر هذه الأقوال وهي الأقوال المهمة أنها تحمل على الإيجاب الوجوب أو على الندب أو يتوقف فيها. فحمل صيغة الأمر على الوجوب هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء من أئمة من أصحاب المذاهب الأربعة، قالوا تحمل على الوجوب. إذا جاءت عندنا صيغة الأمر متجردة عن القرائن فإنا نحملها على الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى أنها تحمل على الندب، وذهب إلى هذا بعض المعتزلة منهم أبو هاشم شبائي، ومنهم من قال نتوقف فيها، وهذا قول الأشعري، ويتوقف في كثير من الصيغ، واختاره الغزالي والآمدي ومن نحى نحوهم. هذه أهم الأقوال، وهناك أقوال بأنها موضوعة مثلا للقدر المشترك، منهم من يقول مشترك اشتراكا لفظيا، ومنهم من يقول اشتراكا معنويا. ما الفرق بينهما؟ الاشتراك اللفظي يعني اللفظ وضع لهذه على التساوي وضعا واحدا، أما الاشتراك المعنوي فإن هناك قدرا تشترك فيه. مثل بعضهم قال مشترك اشتراكا معنويا بين الوجوب والندب، يعني المقصود بها الطلب، الطلب في الواجب وفي المندوب. وبعضهم قال مشترك بين الثلاثة، بين الوجوب والندب والإباحة في أصل الإذن، الواجب مأذون فيه والمندوب مأذون فيه والمباح مأذون فيه، وما زاد، وهذه أمور متيقنة، وما زاد على ذلك مشكوك فيه فنتوقف فلا نقول به. أما الذي قال بالتوقف، إما أنه يعني تعارضت عنده الأدلة أو في مدلول الصيغة نفسها. والصحيح من هذه الأقوال حتى لا نطيل الكلام فيها أنها محمولة على الوجوب، لأن الله عز وجل قال في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن نبه أنه ما كان له الخيرة في أمره، أي لا اختيار، إنما يفعل. ثم قال ومن يعص الله ورسوله، فالذي لا يطيع الأمر هو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا استدلال، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يصيبهم عذاب أليم. إذن حذر من العذاب، والعذاب لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أنها تحمل على الوجوب. وقال أيضا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وذمهم على ذلك، وقال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فدل على أنه عاتبه على ترك الأمر، امتثال الأمر، فدل على أنه واجب. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أشق على أمتي لأمرتهم، فلم يأمرن أمر لو أمرنا بدون قرينة لشق علينا، والذي يشق هو الواجب، والذي يشق هو الواجب. وأيضا فيه دليل آخر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن بريرة لما أراد زوجها أن يراجعها أبت، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتي، قالت أتأمرني؟ يعني هل هذا أمر منك فليس لي أن أخالفه أو أن أدعه؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به، أو لا حاجة لي فيه. إذن الأمر يقتضي الوجوب، هذا هو الصحيح. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال إذا أتت، فهل يحمل استدعاء الفعل على الوجوب أو على الندب؟ على ما سيقال في حد الواجب والمندوب إليه، لأن حد الواجب إذا قلنا أنه واجب فلا بد أنه يعاقب الإنسان على تركه ويثاب على فعله، نعم، أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما، إما على الوجوب وإما على الندب. وهذا الذي عرفت أنه ذهب إليه الأشعري والغزالي والآمدي ومن وافقهم. نعم، يقول فيه بين العلماء خلاف مذكور في أصول الفقه وقد ذكرنا لك. وكذلك الحال في صيغ النهي، العلماء دائما عند النهي يحيلون على الأمر، يكون الكلام في مسائل النهي على وزان الكلام في النهي، يعني الأقوال التي سمعتها 14 قولا هي موجودة في النهي، بعضهم ذكرها 14 وبعضهم ذكر 7 أقوال ونحو ذلك، لكن المهم أنها موجودة. هل هو للتحريم؟ والصحيح أنه للتحريم، الصحيح أنه للتحريم، هذا هو الصحيح، ليس للتوقف ولا غير. نعم. قال رحمه الله: والأعيان التي يتعلق بها الحكم، إما أن يدل عليها بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص ولا خلاف في وجوب العمل به، وإما يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى واحد، وهذا قسمان: إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما، وإما أن تكون دلالته على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرا، ويسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أقل محتملا. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل، فيعرض الخلاف للفقهاء في أقاويل الشارع. نعم. إذن المؤلف ذكر تقسيما آخر للألفاظ، لاحظ أنه يتبع منهجية معينة. ذكر لك في الأول ماذا؟ العموم والخصوص في الألفاظ في الجمل، ثم ذكر بعد ذلك صيغة تفعل ولا تفعل على ماذا تحمل، ذكر الخلاف. فإذا مر بك شيء في هذا الكتاب فقد قدم المؤلف له بمقدمة، والآن يقول لك اللفظ من حيث هو، من حيث دلالته، إما أن يحتمل أو لا يحتمل، قسمان: اللفظ إما أن يحتمل أو لا يحتمل، فإن كان لا يحتمل غير المراد فهو النص، وإن كان يحتمل فننظر إلى هذا الاحتمال، إن كان الاحتمال فيه على المراد أظهر أو أرجح سميناه ظاهرا، وإن كان مرجوحا لم نعتبره، سميناه وهما أو ما كما سماه المؤلف، وإذا تساوت الاحتمالات سميناه مجملا. فكأن الألفاظ في الأصل بهذا الاعتبار تنقسم إلى نص وظاهر ومجمل. نص لا يحتمل، الظاهر الاحتمال فيه ضعيف، المجمل ما تساوت فيه الاحتمالات. الوهم هذا غير داخل أصلا في الألفاظ الشرعية. إذن الأول النص، والنص معناه الظهور والارتفاع إلى الغاية، الظهور إلى الغاية. ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه. قال: مأخوذ من منصة العروس، وهو المكان الذي ترفع عليه. وجيد كجيد الطبي ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل، إذا هي رفعته. إذن معناه الرفع. أما في الاصطلاح فهناك عدة تعريفات. عرفه ابن قدامة قال: ما دل على نفسه من غير احتمال، ما دل على ما دل بنفسه من غير احتمال، ما دل بنفسه من غير احتمال، مثل تلك عشرة كاملة، يدخل فيها اسماء الأعداد فهي نصوص لا تحتمل زيادة ولا نقص. فإذا هذا معنى. وقال: يطلق النص على شيء آخر عند العلماء، قد يطلق النص على الظاهر إطلاق عند العلماء، يقول النص في هذه المسألة وهو الظاهر، ليس نصا بمعنى لا يحتمل. وقال: يطلق إطلاقا ثالثا على ما يتطرق إليه احتمال لا يعضده دليل. هناك احتمال لكن هذا الاحتمال ليس عليه دليل، فوجوده كعدمه. إذن هذا نص، هذا هو النص. فالمؤلف ذكر هذا وقال: إما أن يدل عليها الشارع، يعني على الأحكام، بلفظ يدل على معنى واحد فقط، وهو الذي يعرف في صناعة أصول الفقه بالنص، ولا خلاف بين العلماء في أنه يجب العمل بالنص، لا يجوز له، لا يجوز لأحد العدول عن النص بهذا المعنى. وإما أن يدل عليها بلفظ يدل عليه أكثر من معنيين، هذا الظاهر الظهور أيضا فيه معنى الارتفاع والبروز، لكنه ما احتمل معنيين أو أكثر هو في أحدها أرجح، أو كما قال ابن قدامة ما يسبق أو يتبادر منه عند الإطلاق معنى. وهذا يشمل ما يذكر من عموم وخصوص وأمر ونهي. الأمر ظاهر في الوجوب، النهي ظاهر في التحريم، فتدخل ألفاظ كثيرة في هذا. يعني يوجد احتمال لكن هذا الاحتمال لا يؤثر العمل بالاحتمال الراجح لا بالاحتمال المرجوح، إلا أن هذا الاحتمال المرجوح قد يتقوى بدليل آخر، يتقوى هذا الاحتمال المرجوح، يأتي دليل آخر من خارج ويقويه حتى يصبح أظهر من هذا الاحتمال الراجح، وهذا الذي يسميه العلماء تأويلا. إذا وجد الدليل الذي يقوي هذا الجانب الضعيف حتى يرفعه إلى أن يكون راجحا فيسمونه تأويلا. والمؤلف لم يذكره هنا، وإلا التأويل يذكره العلماء عادة بعد الظاهر. فيقول: وإما أن يدل عليها بلفظ يدل على أكثر من معنى، وهذان قسمان، يعني جعلها كأنه جعل الأصل قسمين ثم جعل الثاني قسمين. إما أن تكون دلالته على تلك المعاني بالسواء، وهو ما احتمل معنى هذا المجمل، ما احتمل معنيين على حد سواء، مثل لفظ العين تطلق على العين الباصرة، يعني احتمل معنيين أو أكثر، تحتمل على العين الباصرة والعين الجارية والعين الناضة، هذا يحتمل. ماذا أراد؟ إذا قلت ساط مثل الأعداء على عين زيد، هل سرقوا قال على عينه الباصرة فعوروها، أو على عينه الجارية فطمسوها، أو عينه الناضة فسرقوها؟ احتمل هذا وهذا. القرء هل هو بمعنى الطهر أو بمعنى الحيض؟ ولهذا اختلف العلماء بماذا تعتد المرأة بناء على الاختلاف في القرء. إذن هذا لفظ مجمل، وسيأتي معنى أن الإجمال قد يكون في اللفظ، وقد يكون في التصريف، وقد يكون في مرجع الضمير، وقد يكون في الجملة بأكملها، يأتي هذا إذا تطرق له المؤلف. نعم. وهو الذي يعرف في أصول الفقه بالمجمل. المجمل هو المبهم أصلا، تقول أجملت الحساب إذا أبهمته. نعم نعم. ولا خلاف في أنه لا يوجب حكما. الأصل في المجمل أنه لا يعمل به حتى يرد البيان، لأنه مجمل. قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل هو الحيض ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ ولا يمكن أن نعمل بواحد من هذين المعنيين إلا أن ننظر إلى أدلة أخرى، والشريعة لم يبقى فيها شيء مجمل لم يبين، قد بينت، وإن اختلف العلماء في هذا البيان لكنها وردت نصوص تشهد لهذا أو لهذا. يقول: لا يوجب حكما بنفسه، يعني حتى يرد البيان. وإما أن تكون ذات على بعض تلك المعاني أكثر من بعض، وهذا يسمى إلى بعض يسمى بالإضافة إلى المعاني التي دلالته عليها أكثر ظاهرة. وهذا الظاهر عرفت ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح، أو ما احتمل أكثر من معنيين هو في أحدها أرجح، أو ما يسبق منه عند الإطلاق معنى، هذا الظاهر. يقول: ويسمى بالإضافة للمعاني التي دلالته عليها في الأقل محتملا، محتملا أو يسمى وهما. يعني مثلا إذا ظننت أن زيد قادم أو جاء زيد، وهذا الاحتمال عندك 80%، هذا ظاهر تمسك به. إذا ظننت أن زيد قادم وأن هذا الاحتمال 1%، هذا يسمى وهما، لا ينظر إليه ولا تعلق على مثله الأحكام ولا مكان له فيها. نعم. وإذا ورد مطلقا حمل على تلك المعاني التي هو أظهر فيها، أيضا يجب حمل الألفاظ على ظاهرها حتى يقوم الدليل على حمله على المحتمل. نعم. قال: فيعرض الخلاف في هذا للفقهاء. لا شك أن هذا يعني مفازة، كم يرد من خلاف في هذا اللفظ، هل هو نص أو ظاهر أو مجمل، يقع خلاف. لهذا هذه المقدمة مهمة جدا لدراسة الفقه، وابن قدامة وابن رشد ضمن هذا في كتابه في أماكن. فالذي يدرس هذا الكتاب دراسة صحيحة يعذر العلماء فيما اختلفوا فيه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم